ما رأي مسامحتكم وماذا نستطيع أن نفعله هناك من المنكرات ما لا نستطيع أن ننكره حتى ولا باللسان بسبب ذلك الاختلاط والتبرج في مستشفى الملك فيصل التخصصي حيث يوجد من المنكرات هناك ما لا نستطيع ذكره في هذا المجال نرجو مسامحتكم الإجابة على هذا السؤال كما نرجو أن نكون الاتصال مع كبار المسلمين لإزالة هذا المنكر هذا فيه اتصالات كثيرة نسأل الله يغفر بالأسباب والمؤمن يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل منه هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا فلغير بدعة فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يكن في قلبه لا ذكر أو ذمة فيقول الإنسان ما أسمع ما أسمع لا كل واحد يتكلم ولو ما قبل منه لا يسمع يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل ويكتب للناس المسؤولين للمحكمة في بلاده للهيئة في بلاده لي أنا مثلا يعني مسؤول عن الدعوة لمجلس القضاء وزارة العدل لكل من يظن أن عنده انتماء وزير الداخلية نائب وزير الداخلية الأمير بلده يفعل الأسباب لا يتساهل ولا يضعف Thank you.